كم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لا يعلمهم الناس؟ من الذي يعلمهم؟ يعلمهم الله، لأنه هو وحده القادر على أن يثيبهم ويجازيهم أحسن الذي عملوا. فنبينا عليه الصلاة والسلام ذكر له عدد الأنبياء لكن لا يعلم أسماءهم عينا، والصديقون كثيرون ولا أحد يعلمهم جميعا، ولا أحد يعلم الشهداء وأسماءهم، ولا أحد يعلم الصالحين وأسماءهم. ولهذا قال الله جل وعلا: وكفى بالله عليما، ولا يضر نبي ولا صديق ولا شهيد ولا عبد صالح أن لا يعرفه الناس. العبرة، كل العبرة أن يطلع الله جل وعلا على عملك. المهم ماذا كتب الملكان، وما الذي رفع إلى الرحمن، وما الذي طويت عليه الصحيفة، وما سيكون جوابك إذا لقيت الله. أما الخلق فهم فقراء مثلك، ضعفاء مثلك، محاويج مثلك، يموتون مثلك، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال ربنا هنا: ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.